بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا فيما مضى أخذنا من بداية الكتاب إلى أن وصلنا إلى كلامه رحمه الله حول الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: فقلت بادئا بقلب البدء بالأدب، يعني هو أشرف معالي البدء السيد المقدم، فأدب مع الله، هذا فعل أمر، فأدب مع الله على وجل، أو فأدب حتى بالضبط، نعم، باعتبار أن الماضي أديب يأدب، وإذا والفعل الأمر هو كالمقطوع من الإيش، كالمضارع بقطع حرف المضارعة عنه، يأدب فتكون فأدب، وإذا بدأت به مع كسر همزة الوصل فتقول إيدب مثل إيدي. فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة منه جل وعلا، والذل له سبحانه وتعالى مكسرا تحت الحياة وخاضع. إحنا يا جماعة ده كتاب بتاع قلوب، فما دارينا قراءه قراية المظاهر فقط، دارينا نتصور المعاني دي. يعني قال لك أنت أيها العبد السالك إلى الله عز وجل، أو أهم ما تهتم به وتبدأ به الأدب مع الله. يعني شنو أدب مع الله؟ المعاملة، العلم ده علم المعاملة، معاملة مع الله. قال لك أهم شيء تتأدب مع الله عز وجل أيها السالك. كيف؟ أن تلازم الحياء منه جل وعلا، ترى تنظر في نعمه عليك وفي تقصيرك فينكسر قلبك وتستحي، تولد من بين هذين الأمرين شدة الحياء من الله عز وجل، أنك مقصر في جنبه، كيف أنه منعم عليك، واذكروا على الله لعلكم تفلحون. فإذا الإنسان ذكر نعم الله عز وجل عليه ورأى تقصيره في شكره، فإنه يستحي من الله عز وجل، ويستحي من الله عز وجل أن يرى، يعني يفقده حيث أمره أو يراه حيث نهاه. والمعنى الثاني الذل لله عز وجل. أنت لا، يعني مثلا إذا استغنيت، إياك والاستغناء عن الله عز وجل، بل لابد، هو أصلا كل إنسان ذليل وفقير إلى الله، لكن الكلام في شنو؟ مش الكلام في أنك أنت ذليل في الواقع، الكلام أنك أنت تستشعر وتستحضر في قلبك وتشعر بهذا الذل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالإنسان إذا تذلل لله عز وجل وعرف مقدار فاقته، مهما تتصور من قدر الفاقة إلى الله عز وجل، فأنت مفتقر إلى الله ضعاف ذلك. وتفكر يعني في أنه كل عرق من جسمك، وكل طرف من عينك، وكل نفس يعني يخرج من أنفك، وكل يعني درهم يأتيك، وكل طعام يدخل، وكل شيء يخرج، وكل يعني وأنت ماشي حتى تلقى نفسك أنك أنت يعني كل شيء، يعني لا غنى لك عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك، منكسرا تحت الحياء وخاضعا تحت، يعني سينشأ لك من ذلك ذل وخضوع لله عز وجل تحت مهابة الربوبية. ولذلك نحن لما نقول الربوبية هي سبيل توحيد الربوبية لتوحيد الإلهية، هذا على درجتين. في ناس بيتخيلوا بس أي أيوة والله نلزم ناس أبا جهل، لا ما كده، ده صح، ده درجة، لكن في درجة تانية عظيمة جدا، قدر ما ترتقي في مراقي توحيد الربوبية قدر ما يؤثر ذلك في توجهك إلى الله عز وجل وتعلقك به من جانب الإلهية حتى في مراقي الكمال. يعني عندنا في أصل التوحيد أي صح، ده كده عنده علاقة مباشرة احتجاج. وأيضا أنت كلما عرفت يعني قدر تصرف الله عز وجل في كل ذرة من ذراتك وذرات الكون، قدر ما توجه قلبك إليه وأفرده بالتعلق حتى في الأشياء الدقيقة. يعني ليه نسمع أن السلف مثلا كان إذا انقطع الشسعون على أحدهم يسأل الله عز وجل، ده معناه شنو؟ أنت ما تأخذ الأثر ده بسطحية، معناه أنه هو شايف أنه ما بيقدر يصلح شسع النعل إلا بالله. أن إحنا وصلنا لدرجة يعني ما تقدر تعمل أقل حاجة، تكون مستشعر الكلام ده، مستحضره، إنه ما لا حول ولا قوة إلا بالله في كل ذرة وفي كل لحظة وفي كل يعني أقل الأشياء. ما يجينا استغناء إنه الحاجات دي سهلة ما محتاجة استعانة، ده ذاته معناه ذاتك ده لك استعانة عشان تتخلص من الحال ده، دي حال بائسة. وقد تكلمنا أن الناس منهم من هو لله لا بالله، وهذا نقص، فلا بد أن يكون إنسان بالله ولله، ومنهم بالله لا لله، وهذا أيضا نقص، يجتهد أن يكون لله ولله. ولذلك قال ملغي مرادك إلى مرادي، خال من الطمع في عبادي. يا جماعة النظم ده نمشي فيه كيف نحن؟ الله المستعان. نستغفر الله من أن نتكلم عن أشياء يعني نحن بعيدون عنها كل البعد. الله المستعان. ملغي مرادك إلى مراده، هذه الجملة أحيانا يراد بها معنى صحيح وهو المطلوب، وهذا عنده علاقة بموضوع الفناء، وهذا سيأتي بتفصيل إن شاء الله في موضوع آخر. وعندها معنى يعني في نوع من الفساد شوية. ملغي مرادك إلى مراده الشرعي، الإرادة نوعان، مراد اسم مفعول من أراد، هل مراد الشرعي ولا القدري؟ أما الشرعي فلا، ما في كلام، وهذا هو المراد، وهذا هو الدرجة العالية، وهذا هو الفناء الشرعي الذي ذكره الشيخ ابن تيمية وتلميذه. معناها إذا الله عز وجل كان يحب منك شيئا وأنت تحب شيئا يخالفه، فتقدم مراد الله على مرادك، وهذا يدخل فيه كل الأشياء اللي احنا مقصرين فيها، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، قيام الليل، الصيام، حسن الخلق، الحلم، الصبر، الأشياء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله عز وجل ما دام كتب الشيء معناه يريده شرعا، ونحن نريد غير ذلك، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. المفسرون قالوا يريد لكم يعني آخرة، بعضهم قال على كل. فهذا يعني عبارة صعبة جدا، يعني الدين كله بيدخل فيها، بل ما تفاوت الناس إلا بهذا، بترك مراداتهم لأجل مراد الله عز وجل. عجبتني عبارة قال بعضهم، قال إبراهيم إذا خير، كم باقي يا شيخ مأزر؟ حوالي دقيقتين ربما ثلاثة. نعم، قيل إبراهيم يعني إذا خير بين شيئين في أحدهما رضا الله عز وجل فلا تسأل عن الآخر، خلاص انتهى الموضوع. ولذلك ألقي في النار، ألقي في النار، اذبح الولد، اذبح الولد، ابن البيت، ابن البيت، ضاع إسماعيل، ضاع إسماعيل. والله عز وجل ابتلاه بكلمات فأتمهن، هذا أمر عظيم. حتى قالوا إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، فأين نحن من هؤلاء؟ أما في أقل طمع يبدو لنا مباشرة نترك مراد الله عز وجل إلى مراداتنا بأي تأويل، لما واجب والله يا أخي نعمل شنو، مضطرين عند الناس كلها كذا كلام فارغ. وأما المعنى الآخر الفاسد الذي هو يعني يحتمل الفساد ليس، وهو المراد القدري، فتستسلم للقضاء والقدر، وهذا في تفصيل القضاء والقدر الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فهذا لا شيء في غير الاستسلام، ترك الاعتراض وتفويض الأمر إلى الله عز وجل وما إلى ذلك من المعاني السامية الراقية. وأما كونك تقول المقضي، بعضه نحن عندنا القضاء وعندنا المقضي، القضاء ده فعل الله نرضى به مطلقا، وأما المقضي فمنه ما أمرنا بالرضا به مثل المصائب وكذا خلاص، لكن إذا نستطيع أن ندفعها عن نفسنا دفعناه. وأما يقولون ما أترك، هذا كلام باطل وكلام الجبرية، معناه ما تدفع حر ولا برد ولا جوع، هذا باطل. بل الله عز وجل أمرنا أن ندفع القدر بالقدر، ما في شيء. شباب ما نريد أن نطيل عليكم، بس نكمل النقطة هذه التي كنا فيها. الإرادة إذا كانت إرادة قدرية، فالصوفية دائما يميلون إلى جهة إيش، وبدندنوا دائما حول الاستسلام والكذا للقدر، عندهم غلو في هذا الجانب، والغلو نفسه دركات، بعضهم وصل لدرجة إيش؟ أنه قال ينظر إلى الإرادة القدرية ويقدمها على الإرادة الشرعية، وهذا من أبطل الباطل، بل قد يقود إلى الكفر، لأنهم يصيرون يقولون إيش نعمل؟ طيب يعني لو الكفار سيطروا علينا خلاص، لو الإنسان زنى هذا قدر الله، لو لو لو، فيبطلون الأمر والنهي بالقدر، وهذا نوع من الجبر المذموم عند الصوفية، بل قد يقود إلى الرضا بالله، كما قال قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته، وهذا كفر، هذا كفر، يعني تزني وبعدين تقول لي أنا إن خالفت الأمر فقد وافقت الإرادة القدرية، وترى أنا غير مذموم بهذا، هذا كفر. عشان كده قلنا أمور السلوك دي خطيرة جدا، لا بد الإنسان ينتبه لها، وإلا سقط في هو ما بعدها هو، يمكن يكفر يعني بسبب والعياذ بالله، وهو يظن للأسف يعني أنه يظن أنه هو عارف وأنه وصل درجات عالية، أنه ديل كلهم محجوبين اللي بيقولوا الزاني دي بيلوموه لأنهم ما لاحظوا القدر، وهو بيكون يعني ممكن يكون خرج برا الإسلام وهو شايف نفسه العارف بالله وكذا، دي مشكلة. فبالتالي ولذلك نقل الشيخ سام تيمية عن عبد القادر الجيلاني أنه قال كل المشايخ إذا كلام معناه يعني، وهو ذكره في رسالة العبودية وغيرها، قال كل المشايخ إذا ذكر القدر أمسكوا أو كذا، إلا أنا فتحت لي نافذة فنازعت القدر بالقدر. وهذا هو أصلا، ما في شيء يعني زي ما ذكر عن عمر أنه قال له سارق يا أمير المؤمنين أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال ونحن نقطعها بقدر الله. هذا هو أصلا، أنت داخل دائرة القدر ما حتخرج، أنت القدر ما تشغل نفسك، أنت قايل نفسك يعني حتجد القدر وتمرق برا، أنت جوا دائرة القدر، كل أفعالك التي تفعله من دعاء أو من مقاومة شيء أو من فعل شيء سواء كان موافقا للإرادة الشرعية أو مخالف، أنت داخل دائرة القدر دي أصلا، أنت ما مارق منها. فعشان كده أنت مأمور بأن تفعل ما شرع لك، ليس أن تنظر إلى ما قدر لك، هو غيب أصلا لا نستطيع أن نعرفه، كيف ستعرف ما قدر لك؟ هذا من شقاء الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة، ملغي مرادك إلى مرادي، لكن إذا كان شيء لا تستطيع له دفعا فإنه يعني ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره وتحسن الظن به وكذا، والقضاء صحيح أن فيه حل وفيه مر كذا، لكن الرضا بالقدر على كل حال بمعنى أن الرضا بأن الله قضاه هذا لا بد منه حتى في المعاصي. الله عز وجل مثلا قدر أن كثير من الناس غاوون وأنهم مخالفون لأمره بل وكفار، هل نقول ليه ربنا قدر أنه أكثر الناس يكونوا كفار؟ لا، هذا ما يسمى، لا بد أن نرضى ونسلم لحكمة الله عز وجل، ما نحن بالنسبة لحكمة الله بشيء. وهذا له مقام آخر ممكن أن نبسط فيه الكلام في وقت آخر. وأما المراد القدري كما قلنا، إذا كان ننظر إلى الشرع ما هو المراد، إن أراد الله فإن أمرنا الله عز وجل شرعا مثلا بإنكار المنكر إننا ننكره، وإذا أمرنا مثلا بدفع الضرر عن نفسي عن أنفسنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا عندنا مثلا برد شديد نقول لا والله أنا ما هضغط ده ما قدر، أنا إذا جعت ما هاكل ده ما قدر، عشان كده طرده فساد الدين والدنيا، أما ذاته ما بيقدروا يطردوه لأنه معناه ما تأكل، الجوع ده ما قدر، ما تشرب لحد ما تموت، العطش ده ما قدر، أي شيء قدر، إذا هذا باطل، هذا ليس بصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين وكان إذا جاع يأكل ويربط على بطن الحجر ويتداوى وأمر بالتداوي وكل شيء، فإذا هذا كلام غير صحيح. أما يعني يقولون أنه تستسند القضاء معناه أن تدع كل شيء يحصل لك واحد وكل واحد وما في فرق، هذه من الغلوات مخالفة للسنة والمخالفة للدين أصلا، الله عز وجل ما أراد منا هذا، أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، هذا هو المطلوب. عشان كده قلنا علم السلوك ده من غير علم خطير جدا، تتخيل أنك شايف أنه دي أشياء بدائية معروفة وفي كثير من البشر ضلوا فيها، بل يرون أنهم عارفون بالله وهم في هذا المقام الخطأ. أنا ثمة شرح، أو ممكن نقول أمرين يعني، الأمر الأول تذكرت أن ثمة شرحا آخر للمطهرة لعالم يقال له الخديم، والخديم هذا مشهور وقد توفي عفى الله عنه، وكان عالما جدا لكنه كان مناهضا جدا للسلفيين وتجاني، كان عالما، عالم ما شاء الله، عنده يعني تلاميذ وله كتب وكذا، لكنه الظاهر أنه تأثر بالدعوات المعارضة كذا مع صوفيته والى اخره. فكان يعني يرد، وكان هناك واحد سلفي معروف ايضا بينه وبينه يعني كما يقول مناقضات شعريه، يقولون له الشاعر، سمعت اسمه الاول فلان الشاعر، هذا ايضا ما شاء الله رد عليه بقصائد جميله جدا جدا، يعني يمكن ان تستفيدوا منها في دعوتكم. الشاعر هذا شنقيطي ايضا رد عليه كثيرا، وهذا يؤلف قصائد وهذا يرد عليه وكذا. وكان مهتما بأنظمة محمد مولود، فشرح الكفاف وشرح المطهرة وأيضا شرح غيرها مثل قرة الأبصار، وشروحه شروح مختصرة يعني ليست مفصلة، لكنه عالم ومعروف قدره في العلم، لكنه يعني عفى الله عنه وعنه. وأما الأمر الثاني فسبحان الله يعني كثير مما سيذكر هنا ممكن أن يستفاد أيضا منه في ما يتعلق بمدارس السالكين، يمكن هذه كلبنا بنا، يمكن أن يؤتى مثلا أحيانا إذا نشط بعضكم ويؤتى مثلا ببعض كلام القيم في نفس المنزل التي نتكلم فيها أو شيء مما يتعلق بها. طبعا كثير من هذا الكلام مستفاد من الغزالي رحمه الله، وقد قيل بعض العلماء أو بعض المعاصرين يشير إلى أن كثيرا من كلام القيم نفسه استفاد من الغزالي لكنه لا يشير إليه، هكذا زعم هذا المعاصر، وهو يعني ليس معاصرا ملاحظا للدعوة السلفية حتى الدهم يعني، بل هو أظنه شخص عادي يعني، لكن قابل للتتبع والاستقراء وكذا. أن ابن القيم كثيرا ما يستفيد من الغزالي لكنه لا يشير إليه. والغزالي يعني كلامه فيه كلام نفيس وفيه كلام سيء يعني ما وفق فيه وجانب فيه السنة. وحتى أظن أن ابن القيم وغيره ذكر في أمنونيته يعني مثلا أنه فضل السماع الصوفي هذا على سماع القرآن من 10 أوجه مثلا، هذا كان مثلا من الأشياء السيئة جدا التي ذكرها. ومثلا يقول المريد يعني الكلام ده كويس مع العزار، ما أعرفه أنه كويس يعني، يقول الأفضل له أن لا يتزوج، إذا تزوج حيضيع. معليش يا شيخ محمود على الصدمة دي، أنا ما مصدق من ده، لكن يعني وذكر ذلك وقال حينشغل وأمور كذا، فكان يحاول أنه يتجنب يأخر الزواج قدر ما يستطيع وما إلى ذلك، يعني عنده أشياء فيها مخالفة السنة وكذا. ولكن عامة يعني في كثير من كلامه جميل، لكن طبعا كلام صوفي ففيه بعض الأشياء فيها نظر وكذا، لكن عموما كلامه جميل وكتابه يعني فيه وفيه. ولذلك كانوا يحرقونه في أظن في دولة المرابطين، طبعا دولة سنية سلفية كانت في المغرب والأندلس، أظنهم كانوا يحرقونه، ولأنه ذم الظاهر يعني، يقولون إنه ذم الفقهاء علماء الظاهر كما مر معنا في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ذكروا عنه الذهبي في. طيب، فلو نشط بعضكم لنقل ما بعض ما يتعلق مثلا منزلة الأدب مذكورة في المدارج وفيها مثلا أدب مع الله، هذا جزء منها يعني كلام جميل يمكن أن ينقل أحيانا. وهكذا كلما سرنا، وإن كنا سنبدأ على ترتيب أن الإحياء نفسه مرتب يعني بعض المهلكات ثم المنجيات ثم كذا ربع العبادات وربع ما أدري هو أربعة أرباع ما أدري الثاني. ويقال إن ابن الجوزي جعل كتابه على نفس الترتيب الإحياء ليغني عنه وهو منهاج القاصدين، ثم بعد ذلك اختصره، هذا أحد المقادسة، ليس هو ابن قدام المشهور هذا الفقيه الغير، لأنها لعائلة كبيرة يعني فيها كثير من الحنابلة الذين نحسبهم يعني كثير منهم من الصالحين من أهل الحديث ومن أهل الفقه، هم مقادسة وبعضهم انتقل إلى دمشق، ويقال مثلا فلان الصالحي أو كذا لأنه كان هناك جبل يعني. وهذه الأسرة بعضهم يرجع نسبه إلى سالم بن عبد الله بن عمر، وأظن أن ابن قدامة منهم، قدامة الفقيه المشهور هذا رجع نسبه إلى سالم بن عبد الله بن عمر إن لم أهل، وهو قرشي عدوي. طيب، فلو نشط بعضكم يكون طيب، يلا نبدأ حتى نبادر، ما أدري الوقت كم بقي يا شيخ معزر الله مستر. اليوم بدأنا الغرفة متأخرا فما يكون بقي 10 دقائق، كم؟ 11 دقيقة ونص يا شيخ. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يكون ده ال الفاد ده يكون في التسجيل ولا لا؟ والله ما ادري شوف انت المناسب، انا شايفه يعني كانه اجنبي شاب ما بقدرش فصلته، اذا رايت انه مفيد ادراكي ولا بس شوف أبشر انت المناسب ما فيش. أبشر شو بركة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم، قبل أن نبدأ، وظاهرا هذا كان ينبغي أن يكون مقدمة ثالثة لدرس اليوم والليلة، فأنا سأحاول أن أشرح هذا الكتاب، ويعني ذكرنا على الشرط الذي ذكرناه امبارح، هو أن له ليس يعني الإنسان يصف الطريق وإن كان لم يقطعه، عسى أن يكون فيكم من ينتفع أكثر منه ويتقدم، وعسى الله أن إذا الإنسان أخلص أن تستفيدوا منه أنتم وتتجنبوا ما وقعنا فيه نحن من العيوب، ولعل تدارس مثل هذا الكتاب يحيي الله عز وجل به القلوب في ضوء آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام العلماء، عسى الله أن نتخلص منه. ليس معنا يعني شرحنا لهذا الكتاب أننا اتصفنا بما فيه، فنحن بعيدون كل البعد يعني عن ذلك، لكن عسى الله أن يحيي القلوب وأن يلينا بعد قسوتها وأن يتوب على الجميع ويصلح الجميع. ثم قال رحمه الله، كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن قال رحمه الله تعالى: خال من الطمع في عبادي، فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء، فأدب مع الله على وجل بأن هذه الباء تصويرية، كيف نتأدب مع الله عز وجل، كيف نأدب فأدب مع الله، يعني كيف نأدب مع الله عز وجل، كيف نأدب معه، ذلك بأن صوره لك بملازمتك أنت مصدرية مع ما بعدها تنسبك المصدر، بملازمتك الحياء من الله عز وجل والذل له سبحانه وتعالى حال كونك منكسرا تحت الحياء وخاضعا. لو بعضكم ينازل شرح الشيخ القديم، لأن شرح الشيخ القديم يمشي مع الألفاظ، فلو أمكن، أنا بس ما أذكر اسمه بالضبط، اسمه يعني فيه سجعة مع يعني مثلا قارة القلوب، أظن أن اسمه فيه سجعة كذا، لكن لو كتبتم شرح الخديم كذا حتى نرجع في بعض الألفاظ. يعني أنا الآن أفكر في مكسرا تحت الحياة، هذه محتملة عندي، وهو ما نخبة المطلوب. أيوة نعم، نخبة المطلوب صح. لو تنزله وتفتحه وتنظر هذه اللفظة تحت الحياة، هذه تحتمل عندي نخبة المطلوب اسمه. أي نعم، لو تنزله وتفتح هذا البيت انظر ماذا قال في كلمة الحياة الثانية. طيب، وخاضعة تحت المهابة إليه ضارعة، إليه لعلها تتعلق بمتعلقة بضارعة التي تليها، أي ضارعا إليه سبحانه وتعالى تضرعا، والله عز وجل جعل تضرع إليه حكمة لبعض الأقدار، ما قال لعلهم يتضرعون، لعلهم يضرعون بإدغام التاء في الضاد، فالتضرع مطلوب، والله عز وجل ذم الذين إذا حصل لهم قدر لم يتضرعوا إلى الله عز وجل ولا يرجعون إليه، فعلينا أن نكون في جميع الأحوال عالمين بالافتقار، يعني بافتقارنا إلى الله عز وجل. بل بعضهم له رسالة لطيفة من المعاصرين، وأنا لم أقرأها لكن بدأت فيها وأثنى عليها بعض إخواننا أيضا، اسمها لعلكم تبحثون عنها، اسمها الافتقار إلى الله عز وجل لب العبودية، وهذا الكلام كلام عميق جدا. الإنسان لو عرف أنتم الفقراء إلى الله، قلنا الفرق بين الفقر والافتقار، أصلا الفقر حاصل سواء أنت عرفت ما عرفت، الكافر الملحد كلهم فقراء إلى الله عز وجل سواء علموا أو لا. لذلك جاء أيها الناس، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل، كل الناس فقراء، لكن أين الافتقار؟ الافتقار هذا قد يكون فعلا إيش؟ اختياريا منك أو استحضارا أو استشعارا لفقرك، وهذا له أثر عظيم في جميع العبوديات، لأننا إذا عرفنا افتقارنا حتى مثلا صلاتنا تختلف، صلاة المفتقر من صلاة الذي يظن أنه ما شاء الله يترقى في الدرجات العلى، أنه أصلا خلاص الموضوع يعني بالنسبة له ما في أي إشكال، هذا يختلف. أما لما تشعر أنك في كل ذرة من ذرات حياتك وكيانك محتاج إلى الله عز وجل وفقير، وأنك يعني لا تستطيع شيئا إلا بالله، تتحقق بهذه الكلمة التي تقال بالألسن، الله أعلم بما في القلوب منها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. هذا يعني انظر إلى هذا العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة، لا تحول لك من حال إلى حال البتة إلا بالله تعالى. لهل نحن مستحضرون لهذا المعنى؟ اصبر وما صبرك إلا بالله، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، فما بالنا. وبالتالي ولولا أن ثبتناك، أي شيء أنت تعمل أي خير، وهذا ينفي عنك العجبة، لأنك إذا عرفت أن هذا الخير كتبه الله عز وجل لك قبل 50,000 سنة، علمه أبدا وقدره، ولكنه أيضا كتبه قبل 50,000 سنة من وجود السماوات والأرض فضلا عن وجودك أنت، تعرف أنك يعني فعلا لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأنه توفيق محض، ليس لك فيما تقول والله أنا زول كويس عشان كده ربنا وفقني، أنت وكده قبل 50,000 سنة كنت وين عشان تقول لي أنا كنت كويس؟ كلام فارغ. لازم الإنسان، صح أن الله عز وجل ليس الله بأعلم بالشاكرين، لكن من الذي جعلهم شاكرين؟ السؤال بيجي برضه يعني. عشان كده من القيم لاما من إيش يكون، قال أنت تكون قدريا عند الطاعات، جبريا عند المعاصي، وهذا أكثر الناس إلا من رحم الله. لك دارين مننا شنو يا أخنا؟ دارين شنو دانا؟ أما الحمد لله بنصلي وبنصوم، صلينا وصمنا وحجينا واعتمرنا وقاعد نقرأ في حلقة القرآن وخلاص، شوف نفسه ولا صحابي. يقول لي ده دي القدرية عند الطاعات، بعدين تجي يقول لي يا أخي أنت طيب ما الحاجة دي غلط، أنت ما يقول لك أنا مش خليت طوب علينا بس أمشي يعني خلاص. طيب أنت ما جبال زي ما عملت هنا ما تعمل هنا، كنت أصلا بتعمل وأنت بتعمل فعلا، لكن شنو ما يشاءون إلا أن يشاء الله ربنا. هذا راجع لمسألة القدر. المطلوب ما نقول العكس، بمعنى أنك أنت تكون قدري عند المعاصي، لا، القدرية والجبرية مرفوضة، لكن عقيدة أهل السنة تستحضر عند العقائد، ما أنك تقول هذا في رد على الجبرية وهذا في... لا، هل في عمل؟ عمل القلب، وينه علم القلب وعمل القلب، علم القلب هو الاعتقاد والمعرفة، والعمل هو الذي ينبني على تلك المعرفة. أنت لما تجي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تعرف أنك أنت هذه الطاعة، وفي نفس الوقت تعرف أن إيش، أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، وأنه لا خلاص له من هذه الحال إذا بتوفيق الله عز وجل. فحينئذ تبرع إلى الله عز وجل كما ذكر الشيخ حتى يخلصك من هذه الشرور الكامنة في نفسك، ولا تعمل بمقتضاها، ويطهر نفسك ويزكيها. لذلك جاء في الدعاء الذي رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ قال الله آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا يزكي هذه النفوس إلا الله عز وجل، وهذا كان العزي والكسر الجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. علينا أن نبرع إلى الله عز وجل في تزكية نفوسنا خلاصنا، هذا ما القرآن والسنة. وبعدين التصوف ده كله قالوا قلنا وقالوا قالوا لا، ده كله قاعد في كتاب السنة. لما يتنظم كده الإنسان بيفهم منه كثير من الأشياء التي يمر عليها، ما دار أقول مرور الكرام مرور غير الكرام، يعني هذا عندما يعني لا يتنبه لها ولا. وهذا هو المهم، يعني مهمة هذا العلم أن يجعلك أن تنتبه إلى هذه الدقائق اللي هي كلها موجودة في الكتاب والسنة، من الذي يتنبه ومن الذي، الدقائق الصحيحة طبعا، أما الأشياء الباطلة فهذا شيء آخر، وهذا معرفة الباطل نفسي أيضا. خلاص يبدو أن الدرس على وشك. ملغي مرادك إلى مراده خارج الله معي في عباده. كم بقي؟ باقي حوالي 3 دقائق. طيب، خال من الطمع في عباده، يعني أن الإنسان إن بذل لا يعلق قلبه بالبشر أو بالمخلوقين عموما، ولا يطمع فيهم، بل يكون طمعه في الله عز وجل. من يأتي لنا بالطمع في نص طمع في الله؟ ممكن عجلت إليك يعني بعد ربهم الله. خوفا وطمعا. جميل، خوفا وطمعا وأيضا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا المرضي عندها نصوص تدل على خالي من الطمع في عباده، لا يلتفت إلى العباد في الطمع، وليس معنى هذا أن لا يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، لكن القلب لا يعلق بمديرك في العمل أو بزوجتك أو بولدك أو وقد عاهد جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط صوته فينزل فيأخذه ولا يقول، مع أنه الدابة زمان عالية يعني، ولا يقول لأحد ناولني هذا الإيش الصوت، لأنهم يقولون بايعنا، وهذا في صحيح مسلم. فإذا الإنسان لا يعلق قلبه، القلب ما يضطرب وما يكون إيش على أنه الإنسان إذا اداني خلاص، إذا مد دائما تستحضر أن هذا سبب، أن الأمر كله لله عز وجل، من قبل ومن بعد، وهذا عبارة عن سبب منع ولا أعطى. المانع في الحقيقة هو الله، والمعطي هو الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع مبادرا لأمره، أيضا من الأدب من الله مع الله عز وجل أن تكون مبادرا مسارعا، وسارعوا إلى مغفرتي، سابقوا، فالأمر تبتدره ولا تتأخر فيه، فهذا ينافي الأدب مع الله عز وجل. ومن دخل إساءة الأدب في كل وجب، هذا لعلنا دعوة الدرس القادم، لأن هناك سقط في هذه النسخة التي أشرح منها أنا، وهناك يعني نسخة أخرى يعني فيها النسخة الصحيحة، لكن الخلو من الطمع في العبادة هذا لو تكلمنا فيه لا تسع محاضرات يعني، هذا مهم جدا يا أخوة. يقول لك التوحيد وألا تعلق، وين التوحيد حقك؟ ارجع الإنسان الراتب، ومن راتب وقلبه يتزلزل، نسأل الله أن يصلحه، أو المدير أو كذا أو المدرس أو يعني أي إنسان أو الضابط أو عندنا فيتامين واو أو لا تعلق قلبك بهذه الأمور، مارسها لكن لا تعلق قلبك بها، وهذا صعب، تحتاج إلى تربية للنفس وتأديب لها، نسأل الله أن يصلح الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نحن لا نريد هذا الدرس نظري، نريد أن نطبقه في حياتنا حتى نرتقي فعلا بأنفسنا، الذي هو الغرض من هذا الدرس وهذا التدارس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.